أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويكون يوما لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟ لا، إذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها قد مر عليها جزء من اليوم الواجب صومه، وهي في وضع لا يحل لها أن تصوم، فإنها تكون في حكم من كان مفطرا بإذن شرعي، ولا يلزمها الإمساك على الصحيح ما دام أنه يوم لا يعتد به. أحسن الله إليكم. وهذا كذلك سؤال من ذات السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد الفجر، أي أنها طهرت قبل الوقت واغتسلت بعد الفجر وصلت وكملت صومها، فهل يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟ إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر لكن لم تغتسل إلا بعد الفجر، فطهرها انقطاع دمها يجعل صومها صوما صحيحا، وإن تأخر الاغتسال بعض الوقت، وقد يتأخر جزءا كبيرا من بعد طلوع الفجر وطلوع الشمس يكون بين ذلك، لكن صيامها صحيح. وهذا سائل يقول: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟ نعم، إذا اعتبرت قد خرجت من نفاسها فإنها تصوم وتصلي وتحل لزوجها أن يضاجعها ويجامعها، لأن المانع من هذا الأمر هو خروج الدم، فإذا رأت نقاء وطهرا فإنها تكون عادت إلى الحال التي لزوجها أن يستمتع بما شاء مما أباحه الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية 8 أيام أو 7 أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك، فما حكم هذه الزيادة؟ إذا زادت المدة عن يوم أو يومين 3 بحيث أن الدم كان متواصلا فإنها تكون مدة حيض، لكنه إذا استمر وتكرر ذلك دل على أن ذلك نفاس، وأما زيادة يوم أو نقص يوم فلو أن عادتها مثلا في الصيام في الحيض 7 أيام ثم في شهر وقف الدم خلال 4 أيام ولا ترى صفرة ولا كدرة، فإن بوقوف الدم وانقطاعه تماما وانتقاء الكدرة والصفرة والوسخ تكون قد طهرت وتصلي وتصوم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من سقط جنينها في الشهر الأول أو الثاني هل تكون نفساء؟ يقول: من سقط جنينها في الشهر الأول والثاني هل تعتبر النفاس أن ينزل تسقط بعد 80 يوما من بدء الحمل، وأما ما قبل ذلك فلا يعتبر نفاسا ولا يؤثر أثر الولادة. وهذا سائل يقول: بعض النساء يأخذن بعض الأدوية أو يشربن ماء السواك لرفع الحيضة للحج أو أداء العمرة، فهل هذا جائز وهل فيه ضرر عليهن؟ أما الضرر فيحتاج إلى معرفة ذلك عن طريق الطب، وفي الغالب أن ما يستعمل مخالف لطبيعة الإنسان أنه لا يكون في مصلحة الجسد، لأن أحكم الحاكمين رتب لأجساد بني آدم ما هو في مصلحتهم، فإذا استعملت المرأة ما يمنع العادة قد يكون استعمالها لها مضرا بصحتها، فيحتاج إلى أن تسأل طبيبة متخصصة أو تكلف من يسأل طبيبا متخصص بهذا الفن بهذا النوع، وقد تحتاج إلى تحليل صحي لينظر مدى تحمل جسدها لتناول ذلك المانع. وعلى العموم العبرة بالدم، إذا أثر استعمال مانع الدم بامتناع الدم صارت المرأة كمن لا حيض فيها في تعاملها مع حياتها ومع زوجها ومع صيامها وأداء عمرتها وأمثال ذلك، لأن العبرة بالمنع هو من نزول الحيض. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن كفارة من جامع امرأته وهي حائض، ورد في هذا الحديث لكنه ليس بذاك، من جامع امرأته في حال حيضها فليتصدق بدينار أو نصف دينار. وعلل الفقهاء رحمة الله عليهم، قيل لما قال دينار أو نصف دينار أنه إذا كان الجماع في أول الحيض تكون فديته دينارا، وإذا كان في آخره يكون نصف دينار على ما في الحديث من ضعف، لكنه من حيث المعنى فهو عاصي مرتكب معصية، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويلزم نفسه أن لا يعاود ذلك، لأن الله يقول فاجتنبوا النساء، ولم يأذن بجماعهن إلا إذا تطهرت المرأة، إذا طهرت يعني وقف الدم وتطهرت اغتسلت. يمكن تكون في برية لا ماء عندها ولا يمكن أن تصل إلى الماء إلا بعد أيام، ما ينوب عن الماء عند فقده يكفي لطهر للتمكن منها وتمكينها لبعلها. وهذا سائل يسأل عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بمراجعة امرأته لما طلقها وهي حائض، هل المراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق؟ الذين يقولون أنه لم يقع الطلاق يكون قولهم مره فليراجعها، يعني فليرجعها لا يجعلها تذهب من عنده، لأن هذا الطلاق طلاق لا يصح، ما دام بدعي فهو لا يصح. ولكن ظاهر اللفظ وقوله مره فليراجعها، فالمراجعة هي كما يقول مفاعلة من طرفين، تدل على أن طلاق عبد الله بن عمر وقع طلاقا، وهذا هو الذي فهمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو ما فهم أنه لم يقع طلاقه، بل فهم أنه حسب عليه طلقة. وهذا يسأل عن الحكمة من الاعتداد 3 أشهر، أليس هو باستبراء الرحم؟ فلما لا يكون ذلك عند الفسخ حيث أنها لا تؤمر إلا أن تعتد بحيضة واحدة؟ أحسن الله إليكم. أولا الشارع رتب الأحكام، وليس لنا اختيار في أن نقول لماذا كذا، ممكن الآن أيضا أن يعرف أنها غير حامل بعد الطلاق بساعة، يخضعها للفحص الطبي والتحليل وغيره فيتبين أنها غير حامل، وإنما هذه المدة لها أثرها بأن يراجع الزوج نفسه ويتأمل وقد يندم. والله لما قال الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، ذكر لعل الله يخفع ذلك أمره، الفسخ لأنه فيه تشدد من الطرفين تمانع، صار لا بد لاسترجاع الزوجة من عقد جديد، وهذه الأشهر الثلاثة أو الحيض الثلاث ما دامت لم تنتهي يملك الزوج في أي لحظة قبل انتهاء المدة أن يستعيد زوجته، إلا إذا كانت في الطلقة الأخيرة. وهناك من أهل العلم من يرى أن الفسخ يعطى حكم الطلاق، وأنه لا بد أن تعتد بثلاث حيض، إلا أن الراجح الاعتداد بحيض. هنا أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: زوجتي طلبت الخلع بدون أي عيوب شرعية، ولكن اتهمتني باتهامات باطلة بدون أي إثبات بشأن أن يحصل لها الطلاق وهو الخلع، والرجل وأنا مصلي ولا في عيوب شرعية. أنت تملك أن تقول لا، الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، وإذا طلبت الفسخ إن كان عند القاضي وأثبتت عند القاضي ما يقتضي الفسخ، فأنت لا خير لك إلا أن تطلب تدقيق الحكم لتبدي ما لديك من اعتراض. هي لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا بسبب مشروع. المرأة لا يحل لها أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كانت لا تستطيع أن تبقى معه، كما في قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها لا تستطيع مقابلته، فقال لصاحبها: ما أصدقتها؟ قال: حديقة. قال: هل تردين له الحديقة؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فالمرأة لا يحل لها أن تطلب الطلاق أو أن تطلب الفسخ من زوجها إلا إذا كان هناك عذر شرعي، وإذا لم يكن لها عذر فإنها تكون واقعة تحت الوعيد، فقد جاء في الحديث: لم ترح رائحة الجنة. قد تطلب الطلاق لأمور اقتصادية، إذا طلقت قد تحصل على حقوق ضمانية أو غير ذلك، ومع ذلك فما تحصل عليه بسبب احتيال غير شرعي لا يكون مباحا. أحسن الله إليكم. وهذا إكمال للسؤال السابق، يقول: هل يؤخذ ممن رغبت في الخلع أكثر مما دفع الزوج؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن الصحيح جواز أن يأخذ من طالبة الفسخ أكثر مما دفع. هو يكره أن يطلب منها أكثر مما دفع، لكنه إذا طلب فإن الله جل وعلا ذكر في القرآن: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما هذه من صيغ العموم التي تدل على أكثر من ذلك. ولهذا ورد في عهد عثمان رضي الله عنه أن امرأة طلبت الفسخ تقول أنها دفعت إليه عقاص شعرها، يعني دفعت ما دفعه من مال، ودفعت حتى ما تضم به شعرها وتستعمل في عقاصها. ولا شك أن هذا هو الصحيح. هو فيه خلاف عند الفقهاء، ليس منك المروءة أن يدفع لها مهرا ويحصل بينهم وبينها ما يحصل من جماع وكذا وكذا، ثم تلح لطلب الطلاق لأي سبب. ليس من المروءة أن يطلب منها أكثر مما دفع، لكنه إذا طلب أكثر مما دفع فهذا غير محرم عليه ويحل له. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة الذهاب للشيخ الراقي بدون إذن زوجها، لعلم أن زوجها سيستهزئ بها ويتهمها بالمرض النفسي إذا علم بذهابها؟ لا يجوز لها أن تذهب للراقي إلا بإذن زوجها. ومن يكون هذا الراقي؟ وكثير من الرقاة رقاة شر وليس رقاة خير، وكم وقعت من فواحش بين يدي الراقي. في الواجب على الرجل الزوج ألا يأذن لامرأته أن تذهب إلى راقي إلا يكون أن يكون معها هو، أو يأذن لمن يكون معها من إخوانها على ألا تخلو بالراقي. قد يقول الراقي حبا أرضي عليها وحدي، لا يمكنه، ولا يقول ذلك من فيه مروءة أيضا. إذا قال الراقي يحب أن أرقيها ولا أحد عندي، فهو من إما أن يتصف بصفة سيئة، أو أنه يريد أن يتكلم بألفاظ إذا سمعت عليه اتهم بأنه يرقي بشعوذات وشعبذات. والراقي أيضا لا يحل له أن يمس جسد المرأة، الراقي لا يحل له أن يمس يدها بدون حائل أو أي موضع من جسدها، فضلا أن يجلس ويقول أنه ينفخ على صدرها ويفتح فتحة الصدر وينظر إلى ثدييها، هذا شر وبلاء، لا يفعل ذلك شخص يرجى منه خير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأيك في من يقول لزوجته أموت فيك؟ هل فيها شرك؟ وإذا كان شرك فهل هو شرك أصغر أم أكبر؟ وماذا يفعل إذا قالها؟ وما هي الكفارة؟ جزاكم الله خيرا. لا، هذه من المغازلات التي فيها مبالغات زائدة، والمتغزلون يقولون أنهم يموتون بسبب غزلهم وولعهم بما الزوجة. لا شك أن الاعتدال في القول في الحب أو البغض ينبغي أن يكون مصاحبا حال الناس كلهم. إنما تأكيد في الرقية سبق أن عرض علينا في محكمة الرياض من زمان، شخص يرقي فجامع من يرقيها في العشر الأواخر من رمضان، وجاءت القضية للمحكمة، ذهب بها أخوها وجلسها عند الراقي في الليل بالليالي العشر، وبالتالي فجر بها. ولهذا لا ينبغي إحسان الظن ما دام أن الشخص إذا جلس مع امرأة أجنبية لم يبقى يا اثنين، بل صار معهما ثالث، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فما الظن بالثلاثة أحدهم الشيطان؟ لا بد من التحرز. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: لو نزل دم النفاس قبل الولادة بقليل، هل تدخل هذه الأيام في حساب الأربعين يوما؟ وجزاكم الله خيرا. يقول: إذا نزل دم النفاس قبل الولادة، كلام الشارح. نعم، لا بأس بذلك ما دامت أنها تعد من أيام النفاس فهي تدخل فيه. ونسينا أن أذكر الذي مر ذكر الشهر المؤلف رحمة الله عليه أنها لو انقطع الدم في أثناء الأربعين ثم عاد الدم في أثناء الأربعين أيضا، فالدم الذي يعود في أيام في الأربعين هو دم نفاس، وأما إذا عاد الدم بعد الأربعين فهو دليل على أن العادة تقدمت إن لم تكن المرأة صاحبة عادة متكررة. نعم. وهذا سائل يقول: إذا عاد الدم مدة النفاس وشكت، هل هو نفاس أم لا بعد انقطاعه؟ طبعا إذا عاد في الأربعين فهو نفاس، وإذا عاد بعد الأربعين فهو حيض. وهذا سائل يقول: يا شيخ، أنا عسكري وطلبت من القادة أن نلتحق بالمرابطين على الجبهة ولكنه رفض لأن العدد كافي، فهل دعائي لهم وحرصي على الذهاب أكون بمنزلتهم؟ جزاك الله خيرا. يقول أنه طلب الذهاب إلى الجبهة في الجنوب ولكن القائد رفض وقال العدد كافي، فيقول: فهل حرصي على الدعاء لهم والحرص على الذهاب معهم أكون بمنزلتهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والإنسان إذا أحب الشهادة ولم تحصل له وكان حبه لها حب إيمان فإنه يحصل له أجرها ولو لم تقع عليه. فأنت إن شاء الله إذا كان الحامل لك على ما طلبت حب المشاركة وإعانتهم وشد أزرهم فأنت إن شاء الله على خير ولو لم تذهب. نعم. هذا سائل يقول نحن مجموعة نعمل في مركز والمسجد يبعد عن المركز 500 متر، فهل يجوز أن نصلي في المركز؟ لا شك أن الصلاة في المسجد هي الأفضل، وصلاتكم في المركز لا تكون كالصلاة في المسجد. وخمسمائة المتر ليست بالشيء البعيد، المساجد وبخاصة الأرياف تجد المسجد يبعد عن أغلبهم 1000 متر أو 2000 متر، يعني كيلوين أو أكثر. والصحابة كانوا يأتون للصلاة وبخاصة الجمعة من مسافة 12 ميلا، والميل ليس هو المقصود بالميل البريطاني الإنجليزي اللي مقياسهم بالياردة، وإنما الميل العربي أكثر من 2000 ذراع، يقرب من كيلوين كاملة. أحسنت. هذه سائلة يقول زوجة كان بينها وبين زوجها بيت شراكة، ومرضت وطلبت أن يكتب لها البيت كامل، وحلفت له على القرآن، وكان بينهم شهود كتبت أن يكتب لها البيت هبة، والآن تقول هذا البيت لي، فهل يحق لي أن أتراجع عن هذه الهبة جزاك الله خيرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فإذا كنت يوما وهبتها هبة صادقة وتفرقتم على ذلك فإنه لا يحل لك أن ترجع، وبإمكانك أن تتعامل معها بالتراضي والترضية وتعود الأمور بينكما على ما كانت عليه قبل الهبة. نعم. وهذا يسأل عن حكم مس المصحف للحائض كانت مدرسة أو تدرس في دور لتحفيظ القرآن الكريم جزاك الله خيرا. أنا أشرت إلى هذا بأنه في حال الضرورة، يعني كانت ملزمة بالقيام بهذا الدرس إلزاما، فإنه لا حرج عليها، لأن حرمانها من أمر يلزمها يحتاج إلى نص لا إشكال فيه. يكون بحائل ولا بدون حائل؟ لا بدون حائل. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول رجل وكل شخصا في تجارة بأن يشتري له بعض أدوات البناء، فعقد البيع مع الطرف الآخر ودفع له المبلغ المطلوب، ولكن لم يستلم البضاعة لأن البائع يقوله بلغته طلع نصابا، فهل يجب على الوكيل أن يرد المال لصاحبه الموكل؟ لا أدري في هذا، إذا كان الاتفاق تم على التراضي بأن يقوم بعمل فهذا الاتفاق يلزم الطرفين إذا أقيم بما يلزم له من الوفاء بما اتفق عليه، وإذا حصل إخلال ثم حصل اختلاف فالمحكمة هي التي تحل هذا المشكل. نكتب بهذا القدر. أقول نكتب بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد. شكر الله لكم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.